مفيش حد يروح يقعد خالص. مش مشكله بقى، لا احسن يطلع على النت بعد اذنك يعني. سبعينات في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فكم أهلكنا قبلهم من أحد أو تسمع له في